وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وصلنا إلى النوع 41. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال النوع 41: معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. الكبير قد يكون كبيرا في القدر أو يكون كبيرا في السن. فالأصل أن الصغير هو الذي يروي عن الكبير، لكن هنا قد يأتي العكس، يروي الكبير هو الذي يروي عن الصغير، يعني الشيخ يروي عن التلميذ في الإسناد هكذا. يعني مثلا مالك يروي عن يحيى بن سعيد الأنصار، فأنت تقرأ في الموطأ كثيرا مالك عن يحيى بن سعيد، مالك عن يحيى بن سعيد، مالك عن يحيى بن سعيد، ثم تفاجئ بعد ذلك في بعض الأسانيد يحيى بن سعيد عن مالك، فأنت تقول لا، هذا خطأ، هذا من نوع المقلوب. الصواب هو مالك عن يحيى بن سعد. لما تدرس هذا النوع لا تسارع بالتخطئة، ولكن تقول يعني لعله من رواية الأكابر عن أصاغر، فتبحث وتنظر هل هذا وهم أو هو صواب. فهذا يعني الأهمية الكبرى، أو من الأهمية الكبرى لدراسة هذا النوع، أنك لا تخطئ الإسناد وتحكم عليه بأنه خطأ، أو تحكم عليه بأنه من المقلوب. واضح؟ فهو يقول قد يروي الكبير القدر، الكبير القدر أو السن. كبير المقدر القدر كالعالم مثلا، عالم يقول كبير القدر بعلمه أو بمنصبي أو بجاهي. أو السن، يعني إيه؟ الكبير سن، وهذا أوضح، لأن الصغير السن يروي عن كبير السن، فهذا هو الأصل. لكن أحيانا يحدث الاختلاف، قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما، يعني كبير القدر والسن معا، يكون سنه كبيرا وقدره عظيما، قلنا بالعلم أو بالشرف. وأشرف النسب طبعا شرف بيت النبوة. أو هما عمن دونه في كل منهما أو فيهما، يعني يروي كبير القدر أو كبير السن أو كبير القدر والسن عمن هو دونه في القدر أو في السن أو فيهما معا. يعني كبير سواء في السن أو في القدر، كان يكون عالم مثلا له قدر، له شهرة وهكذا. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب، يعني يقول نحن دائما نأتي بأمثلة على النوع الذي نذكره، فمن أجل الأمثلة ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر. الحديث مشهور في صحيح مسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحدثهم عن الدجال، يخبرهم عن الدجال. بعد ذلك أتاه بعض الصحابة وهو تميم الداري، تميم الداري ركب مركبا مركبا مرت به في البحر وتنقلت الأمواج إلى أن ترحتها في جزيرة لا يعرفون ما هي، فوجد فيها رجلا مقيدا، يعني من أوصافه أنه هو الدجال، ورأى دابة عظيمة كثيرة الشعر لا تعرف قبلها من دبرها، مليئة بالشعر، وهي ما يسمى بالجساس. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر وأخبر أن تميما أخبره بكذا وكذا وكذا. فهو هذا النبي عليه الصلاة والسلام الآن يخبر عن تميم، يقول حدثني تميم، فهو من رواية الأكابر عن أصحاب، فيقول من أجل هذا النوع هذا الحديث. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره في خطبته عن تميم الداري مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، يعني لما انقسم المركب في هذه الجزيرة. والحديث صحيح ولا هو الحديث الصحيح؟ الصحيح والحديث الصحيح ولا والحديث في الصحيح؟ في أيوة لازم الكلمة هو الحديث الصحيح لا تعني شيء، الحديث فيه الصحيح كان في صحيح المسلم. الصلاة في الصحيح والحديث الصحيح يعني سقطت الكلمة فيه، كلكم سقطت فيه، أنت فقط نصد إيه نسخة ايه منها طبعا طيب والحديث في الصحيح. وكذلك في صحيح البخاري في رواية معاوية ابن ابي سفيان عن مالك ابن يخامر عن معاذ وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق، يعني معاوية ابن ابي سفيان روى حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، هو رواه. في بعض الروايات أنها قيدت هذه الطائفة بقوله وهم بالشام، وهم بالشام، فمعاوية يروي حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق هو سمعه، لا واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلمة وهم بالشام يقول وهذا مالك بن يخامر يخبر عن معاذ أنه قال وهم بالشام، يبقى كلمة وهم بالشام في الحديث أو رواية ظاهرين على الحق وهم بالشام معاوية رواها عن من؟ عن مالك بن يخامر عن معاذ، فمالك تابعي، مالك بن يخامر هذا تابعي، فلما معاوية صحابي يروي عن تابعي عن صحابي، بالنسبة لرواية معاوية عن مالك بن يخامر هي من رواية ايه؟ الأكابر الأصحاب، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، رواية معاوية عن مالك بن يخامر هذا مثال، هذا مثال، هذا هو الشاهد في الباب. فما يقول رواية معاوية من أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ هم بالشام، كلمة هم بالشام دي يعني هي من الحديث، هذا هو الشاهد، وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمتي، فالحديث مشهور يعني مروي من عن غير واحد من الصحابة، لكن كلمة هم بالشام هذا من رواية مالك بن يخامر عن معاذ قد رواها عن مالك معاوية، وصارت من هذا الباب، من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. أظن مثال واضح. قال ابن الصلاح وقد روى العبادلة، يعني عبد الله بن عباس وابن عمر وابن عمرو عن كعب الأحبار، كعب الأحبار لأس الصحابية. قلت وقد حكى عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة، حكى عنه يعني ذكروا عنه حكاية، ذكروا عنه حكاية يعني قالوا قال كعب الأحبار كذا وكذا، كما تقول أنت قال شيخ فلان كذا وكذا، أنت تحكي عنه الآن، تحكي عنه مذهبه هو، ليس رواية حديث، تحكي عنه مذهبه. قد حكى عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة يعني بعض أخوانه، حكوا عنه بعض أخوانه موقوفة يعني عليه. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخ، فتجد الإسناد عن الزهري عن مالك، وأنت معتاد أن الرواية عن مالك عن الزهري، عن مالك عن يحيى بن سعيد. واضح كلام؟ فلما تنظر في الإسناد فلا تظن أن الإسناد من قبيل المقلوب مثلا، ولكن فائدة معرفة هذا النوع هي التي تنبهك إلى هذا، يعني لا تسارع إلى التخطئة. فتقول كيف يكون الإسناد الزهري عن مالك ومالك هو الذي يروي عن الزهري؟ لا، تتوقف أو تتأنى على الأقل، تقول لعله من النوع الذي درسته في معرفة علوم الحديث وهو الأكابر عن أصحابه، وتبحث هل الإسناد خطأ فعلا أو هو من هذه الرواية أو من هذا الباب يعني. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخ، وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من الصحابة والتابعين قيل 20 ويقال 70 فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا يعني، ولكن يكفي معرفة الباب ومعرفة وصوله ومعرفة ما يستفاد منه ومعرفة بعض الأمثلة، لأن المثال يوضح المقام. قال ابن الصلاح وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من المروي عنه، يعني معرفة الراوي من المروي عنه، من الذي روى، من الذي روى عن الآخر. طبعا هذه الفائدة الكبرى، لأن بمعرفة من الذي روى عن الآخر يتضح صحة الإسناد من عدمه. ثم هناك فائدة أخرى يعني تكاد تكون معنوية، وهي ما قال وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، يعني لما نعرف مقدارهم في السن وفي الشرف وفي الرواية فنقدرهم ونبجلهم وننزلهم تلك المنزلة العالية التي يستحقونها. لكن هذه فائدة إيه؟ فائدة معنوية، فائدة معنوية. الباب الآن واضح، هذا النوع واضح. يقول قد يروي الكبير القدر أو السن، ما هو الباب قال معرفة الأكابر عن الأصاغر، فهو يقول من هو الكبير ومن هو الصغير، الأكابر جمع كبير والأصاغر جمع صغير، فمن هم الأكابر ومن هم الأصاغر؟ فالأكابر قد يكونون في القدر أو السن، قلنا القدر دي تحتمل منزلة علمية كإمامة مثلا، مثل أن تكون إمامة، أو قد تكون مثلا منزلة إدارية، دكتور مثلا، دكتور ينوي عن معيد أو يروي عن طالب. أو القدر يكون بالشرف في النسب، يعني يكون من أهل البيت مثلا، فالكبير في القدر. والكبير في السن معلوم، إنسان عنده مثلا بلغ 50 سنة يروي عن شاب مثلا عنده 20 سنة، فهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر والأقرب إلى الأفهام أو إلى الأذهان، يعني حين يطلق ذلك أنه كبير في السن، لأنه في الغالب يعني يجمع بين الأمرين، يعني إذا تقدم الإنسان في السن فالغالب أنه يترقى ويتعلم كل يوم، طالما هو يطلب العلم ولا يظن أنه عالم يظل يواظب ويتعلم من المشايخ ومن الكتب وهكذا، فكلما تقدم به السن كلما تقدم به العلم أيضا، لأنه ما زال يطلب العلم. فالغالب أن السن والعلم يعني مع القدر يكونان قرينين، لكن هو قد يقول قد يتخلف إنسان يبلغ العلم دون السن. عندنا أئمة مثل النووي والسيوطي وهكذا، يعني بلغوا رتبة الإكفاء والتدريس دون 20. فلما يكون مثلا مثل هذا الذي يتصدى للتدريس مثلا دون 20، وفي أناس أكبر منه في السن يتعلمون منه، هتكون من رواية الأكابر عن أصحابه. ولا طيب ننتقل الذي بعده. النوع 42 معرفة المدبج. مدبج النوع السابق كان الأكابر عن الأصاغر، هذا النوع مع رواية الأقران سنا مثلكم أنتم الآن، لو روى واحد فهو يروي الآن مثلا عن طبقته، أنتم طبقة في السن، أنتم طبقة، فإذا كانت معظم الشيوخ بالنسبة لكم واحدة فأنتم طبقة، فإذا بدأ يروي بعضكم عن بعض أحيانا أنت يعني مثلا تحضر مجلس قد يفوتك المجلس، أو أنت مثلا تحضر هنا ما تحضر لشيخ آخر، بعض إخوانك لا يسمعون هذا الشيخ الآخر، وكذلك هو يحضر لشيخ أنت لم تسمعه، فتتبادلون الفوائد، يقول الشيخ فلان حدثني بكذا، هو يقول لك حدثني الشيخ فلان بكذا، تبادلون المعلومات عن المشايخ، خاصة إن لم تحضروا لهم أنتم يعني. فإذا رويت أنت عن قرينك فهذا من رواية الأقران، لكن لو هو روى عنك أيضا يسمى في المصطلح مدبج. إذا المدبج رواية كل من القرينين عن الآخر، لكن لو روى قرين عن قرين فقط ليس مدبج، لابد أن يروي هو أيضا عنه، يعني في الصحابة مثلا لو روى عمر عن أبي بكر وأبو بكر عن عمر هذا مدبج، لكن عمر عن أبي بكر فقط ولا توجد رواية لأبي بكر عن عمر فليس مدبج، لابد أن كل منهما يروي عن الآخر، يعني نجد روايات عمر عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نجد أبو بكر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو إيه المدبج. ماشي. طب يقول وهو رواية الأقران سنا وسندا، رواية الأقران سنا يعني يكون مثلا هذا في 21، هذا في 22، في 23، في 24، يكون السن متقارب. وسندا يعني قد يختلف السن، يختلف السن ويكون الإسناد واحد. يعني مثلا إنسان الآن أكبر منك بعشر سنوات بدأ يطلب العلم الآن، يعني أنت بلغت مثلا العشرين هو بلغ الثلاثين أو حتى بلغ الأربعين، ثم هداه الله وأحب أن يطلب العلم هو أيضا فجاء يجلس معك الآن. فالمقاربة هنا ليست في السن، السن هو أكبر منك بعشرين عاما، لكن في السند ستجد نفسك أنك تروي عن معظم المشايخ الذي يروي هو عنهم أيضا، يعني أنت تعلم مثلا المنطق من فلان واللغة من فلان والعقيدة من فلان وهكذا، ستجد معظم المشايخ هم مشايخك وأيضا هم مشايخك، مع أن السن اختلف هنا، السن قد يختلف. فهو يقول رواية الأقران سنا وسندا، لكن الحاكم قال لا، ما أنا ليس لي علاقة بالسن، لأنه قد يطلب العلم من هو كبير، العبرة بالسند. يعني يروي عن مالك صبي عنده عشر سنوات وآخر عنده خمسون سنة، عندي أنا هما سواء، لأنه في السند كلاهما يروي عن مالك وطبقاته طبعا. فهم؟ مثل الصحابة مثلا، لو أنت نظرت إلى الصحابة، هناك من كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسنوات قليلة، هناك من الشباب في مثل أعماركم مثل معاذ وغيره، وهناك احنا أصغر من ذلك عبد الله بن عباس، هناك محمود بن الربيع خمس سنوات، صح؟ لو نظرنا إلى أن هؤلاء يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هؤلاء صحابة، محمود بن الربيع صحابة وأبو بكر الصديق صحابة. فهم؟ فالحاكم يقول لا، العبرة عندي بالسن ليس بالسن. يعني هو في الغالب يكون السند مع السن، لكن طبعا احيانا تختلف، قد يطلب العلم من هو صغير جدا فيتحصل على العلم وهو شاب وتصدر وهو شاب صغير، ومنهم من يطلب العلم كبيرا فيبلغ من العلم بعد مثلا الثلاثين او الاربعين وهكذا. واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وان تفاوتت الاسنان، فمتى روى كل منهما عن الآخر؟ سمي مدبجا. ثم ذكر أمثلة كأبي هريرة وعائشة، يعني أبو هريرة يروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثال في طبقة الصحابة. طبق دونهم من صغار التابعين مثلا الزهري وعمر بن عبد العزيز، كلاهما يروي عن الآخر بنفس المتن، لا مش نفس المتن، أحاديث أخرى، أي أحاديث، المهم يروي مجملا، ليس المقصود هنا أنهما يرويان حديثا واحدا، لا، يعني أبو هريرة مثلا يروي عن عائشة في الغسل مثلا، وهي تروي عنه مثلا قصة في الغزوات أو كالمسح على الخفين مثلا. فهم؟ لا، المثل ليس واحدا، لا يشترط ذلك، المهم أن يروي عنه. والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يروي عن الآخر لا يسمى مدبجا. منبه فقط من أن هذا رواية الأقران، رواية الأقران فقط، الله أعلم. طبعا أيضا من مزايا أو من مزايا معرفة هذا النوع أنك تعرف أن القرين قد يروي عن قرين، صح؟ مثل عائشة وأبو هريرة، فتنتبه إلى عدم وقوع خطأ في السند، لأن هناك أحاديث مثلا يقول مثلا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري يصدق أحدهما الآخر ويذكر متنا، فأنت تعود ممكن يكون للحديث صحابيان، يعني رأي يقول عن أبي هريرة وأبي سعيد، طبعا هما لا يتكلمان في معا يعني، لكن هو في الغالب يكون واحد يحدث والآخر يصدقه، يقول مثلا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة كذا وكذا، فيقول آخر نعم صدق، أو يزيد عليه، يزيد عليه مثلا جملة أو شيء، فحينئذ يقول الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد، فيجعل للحديث راويين، فهم؟ لكن لما تجد عن أبي هريرة عن عائشة فلا تتوهم أن كلمة عن إنما هي خطأ، والصواب عن أبي هريرة وعائشة، لا تعرف أن الصحابي ممكن أن يروي عن صحابي، وهذا نصف الباب، يعني نصف الباب أنك تعرف أن الصحابي يمكن أن يروي عن صحابي، فلما يكون بينهما عن أبي هريرة عن عائشة لا تقول لا الصواب عن أبي هريرة وعائشة، لا تبحث، لأنه من الممكن أن يكون الصحابي يروي عن صحابي، لكن لما يكون الصحابي يروي عن صحابي والصحابي الثاني يروي عن الأول لها مزية أكبر، ما هي المزية؟ سواء طبعا في الصحابة أو من دونهم في التابعين وتابع التابعين إلى آخره أكثر، فإذا تكون أكثر لما فلان يروي عن فلان يعني احتمال كبير أنه سمع منه، صح؟ يعني لما نقول مثلا الزهري عن عمر بن عبد العزيز سمع منه، لكن قد يقول طيب نحن نريد أن يعني نتأكد أن الزهري سمع من عمر بن عبد العزيز أو لا، ممكن يكون متعاصرين ولا يروي أحدهم عن آخر، صح؟ لكن لما تجد أيضا أن عمر أيضا يروي عن الزهري هذا يجعلك تتأكد من الملاخاه، يجعلك تتأكد من إيه؟ من ملاقات أحدهما للآخر، يعني تأكيد سماع كل منهما للآخر، رواية الأقران المدبج يجعلك تتأكد من سماع كل من الراويين كل منهما من الآخر، واضح ولا غير واضح؟ يعني نحن نحاول أن نبحث في الفوائد التطبيقية، لكن هو يعني مصطلح مجرد مصطلح، وكذلك يعني هنا وفي كثير من مما يأتي يعني أحيانا هذا المدبج يعني يكون من الطرائف واللطائف، يعني لا ترتب عليه كبير شيء، يعني بخلاف لما تسمع لما تعلم مثلا المدلس، لما تعلم المرسل، لما تعلم مثلا من اختلط في آخر عمره يترتب عليه تضعيف الإسناد مثلا، لكن هي معرفة المدبج هو مجرد مصطلح، أن تسأل رواية الأقران كل منهم على الآخر ماذا يسمى هو المدبج، لكن إن لم تعرف حتى الاسم ما الذي يضرك، يعني لا ينبني عليها شيء، فهمنا؟ وعليه أحيانا تكون في الكتب أحيانا في إثبات التدبيج هذا أن كل منهما يروي عن الآخر، قد يكون أحدهما يروي عن الآخر صحيح بأسانيد صحيح، أما رواية الثاني عن الأول فلا تثبت إسنادا، هي لها روايات لكنها غير صحيحة وقد تكون ضعيفة جدا، هذه تروى حينئذ على أنها من اللطائف، من اللطائف فقط، يعني يذكر المحدثون هكذا من الطرائف، يعني يقول أنا عندي مدبج أبو بكر يروي عن عمر وعمر يروي عن أبي بكر، ويذكر الإسناد والمتن من عمر عن أبي بكر ويذكر الآخر، قد يصح الطريقان، قد يصح الأول فقط دون الثاني، فهو يشبه المسلسل، قد يكون الحديث صحيحا ولكن التسلسل لا يصح، فكذلك هنا إيه من الطرائف أحيانا هو إثبات ذلك، يعني ممكن أن يكون يحاول أن يثبت نوعا من أنواع الحديث بإسناد ضعيف أو موضوحة كما سيأتي، فلابد أن تنتبه لذلك، يعني تنظر إلى طريقة عرض الكتاب، خاصة إن كان الكتاب هو يسمى باللطائف أصلا. اللطائف يعني يقصد به الأشياء الغريبة في الأسانيد مما تندر بها المحدثون وقد يذكرونها في آخر المجالس، يعني المجالس الحديثية كان يأتي المحدث يملي الحديث، يعني أجلس وأقول سأملي عليكم الآن اليوم مثلا 10 أحاديث يمليها، بعد أن يمليها اعتادوا أنه هو إيه يأتي بشيء طريف، إما شيء يعني مثلا حكاية من الحكايات عن السلف فيها طرفة يعني مضحكة، يعني فحس يقومون من المجلس وهم مبتهجون يعني، وقد يختم المجلس بمثل هذا يعني بأشياء من طرائف الإسناد ولا تكون صحيحة، هم يعلمون أنها غير صحيحة ولكن يعلمون أنها من طرائف الإسناد، فالمحدث المتخصص في الحديث يفهم ذلك. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن أحيانا يكون هذا الإسناد الذي معي هو من باب اللطائف فقط، فيأتي عالم حتى ممكن يكون من العلماء لكن مثلا من الفقهاء وليس له تخصص في الحديث، فيأخذ هذا الإسناد ويحتج به، يحتج بمتنه. طبعا أنت تغتر تقول حديث ولو إسناد وورد في كتاب كذا، قد يكون كتاب موضوعات لابن الجوزي مثلا، لا، فلابد أنت أن تنتبه خاصة إن كان غريبا، غريب المثل، فحتى لو احتج به الفقيه أو احتج به بعض الناس خاصة في فضائل الأشخاص وهكذا يعني، لكن أنت إيه بعد أن تدرس الحديث لابد أن تكون متفهما لذلك، تعرف أن هذا أنا عندي باب اسمه اللطائف والطرائف فقط يعني، واضح؟ طيب، لأن هذا يعني سهل جدا. النوع 43 معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. يعني هناك عدد من الإخوة والأخوات عددهم كبير أو صغير، لكن كثير منهم أو كلهم يروون الأحاديث، يروون الأحاديث ذكورا وإناث، يعني طبعا العدد يختلف 3, 4, 5 واحد. إذا لو روى الأخ عن أخيه أو عن أخته يكون ذلك من رواية الإخوة والأخوات، أخ عن أخيه أو الأخ عن أخته، هذا في الصحابة يعني كثير ما يحدث مثلا عبد الله بن عمر عن حفصة يقول حدثتني حفصة كذا كذا كذا، هذا يروي عن أخته صح؟ طب لو روت أخته عنه أيضا، يعني لو روت حفصة عن عبد الله بن عمر سيكون من الإخوة والأخوات ويكون من إيه؟ من المدبر السابق صح؟ يكون من المدبر. طيب قال قد صنف في ذلك يعني في معرفة الإخوة والأخوات من الرواة جماعة منهم علي بن المدين وأبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنة، فمن أمثلة الأخوين يعني هو يأتي باثنين 3, 4 بالعدد، فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عتبة بن مسعود، عمرو بن العاص وأخوه هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد، لم يذكر عبد الله وحفص ممكن الرواية قليلة، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم كلاهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحابه أيضا يعني من أصحاب ابن مسعود هزيل ابن شرحبيل وأخوه أرقم، هاي هو هناك استدراك على المصنف في من العراقي على ابن الصلاح وأيضا تجده في تدريب الراوي. قالوا الجمهور على أن عمرو بن شرحبيل ليس أخا لأرقم، إنما الأخوان هما أرقم وعزيز. هو ذكر قال عمرو بن شرحبيل وأرقم، صحيح؟ ثم قالوا من أصحاب ابن مسعود أيضا هزيل بن شرحبيل وأرقم. المثال الصحيح هو الثاني عن هزيل وأخوه أرقم، هذا هو الصحيح. أما عمرو بن شرحبيل وإن كان يشبههم في الاسم، في اسم الأبي، لكن ليس أخا له. فقالوا المثال الثاني هو الصواب، يعني العراقي والسيوطي استدرك وقال الصواب هو إيه؟ أن نقول ومن أمثلته في التابعين هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم، أما عمرو لا، هو اسمه عمرو بن شرحبيل لكن ليس أخا لأرقم، فهمنا؟ قال الجمهور على ذلك، يعني معظم العلماء على ذلك، وبعضهم على ما ذكر هنا، لكن على كل حال هو مثال، يعني مثال. ثلاثة إخوة سهل وعباد وعثمان بنو حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. طبعا الفائدة ممكن يعني أنت تبحث وتستنبط فائدة، يعني شوف لما قال عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، الآن إحنا يعني مشهور عندنا إيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثلا، فكلمة عمرو بن شعيب مشهورة مسموعة كثيرا، وعمر بن شعيب هذا يعني غير مشهور، فممكن لو أن أحدنا وجد في السند عمر بن شعيب يقول لا هذا تصحيف صوابه عمرو بن شعيب، صح؟ يقول لا هذا تصحيف صوابه عمرو بن شعيب. لكن لما تعلم أن هناك إخوة لعمرو بن شعيب وبعضهم اسمه عمر، لا، إذا لا تسارع بالحكم بالتصحيف على السند، قد يكون الراوي المشهور جدا هذا يكون له أخ أيضا، فهمت؟ وخاصة في إيه؟ في عمرو وعمر، يعني اشتباه كبير جدا بين اللي هي مجرد واو فقط زائد، وخاصة إن كان أحدهم مشهورا جدا مثل عمرو بن شعيب والآخران غير مشهورين، يعني عمر وشعيب هذا يعني تكاد لو استحضرت ما في ذهنك من أسانيد لا تذكر لهما شيء، لكن عمرو بن شعيب لا مشهور. يعني شكرا لك، صح فهمنا؟ يعني نحن نحاول أن نستنبط ما الفائدة التطبيقية من دراستنا لهذا، يعني حتى يكون الأشياء نظرية فقط. يعني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفوق أسامة وعبد الله، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مشهور مثل عمرو بن شعيب، تجد نفسك تسمعه كثيرا، الناس في الحديث كثيرا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فممكن أيه يوجد في الإسناد أخوه عبد الله فتقول لا هو صواب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنا أحفظه هكذا، لا له أخ. أربعة إخوة سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح، خمسة إخوة سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم سمعت الحافظ أبا علي حسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا، يعني كلهم حدثوا في الروايات، ولكن طبعا قد تكثر الروايات وقد تقل، لكن هو يقول على العموم هم حدثوا، يعني لهم روايات ولو رواية واحدة عن الواحد، لكن هو روى. ستة إخوة وهم محمد بن سيرين طبعا من التابعين مشهورين، يعني دائما يروون عن أنس بن مالك، محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا. ولم يذكر حافظ أبو علي نيسابوري فيهم كريمة. تعالى هذا يعني لو أن كريمة هذا غير محفوظ يكونون من القسم الذي قبله، لأن العدد سيكون حينئذ خمسة. لو أن كريمة غير موجودة يكون العدد خمسة فقط. لو كريمة، لو قلنا بقول النسائي ويحيى بن معين بوجود من تسمى بكريمة أختا له سيكون عدد ستة، فيكون في القسم الأخير. وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. قد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس. شوف هذا ما يسمى برضاء في الإسناد، يعني يقول مثلا محمد بن سيرين عن يحيى عن أنس فيقول ومن لطائف في الإسناد رواية ثلاثة من الإخوة، يعني هم ثلاثة من التابعين، وهذا قليل. يعني يروي ثلاثة من التابعين يكون من الغرائب واللطائف. ثلاثة من الصحابة يروي واحد عن صحابي عن صحابي عن صحابي، غريب. تابعي عن تابعي عن تابعي أيضا، فيكون هذا من لطائف الإسناد، وخاصة إن كانوا كلهم إخوة. يعني أنت تروي عن أخيك عن أخيك ثم تصعد. قد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك. يعني كان السند هكذا، حدثني محمد عن يحيى عن أنس عن أنس بن مالك. فهم؟ ولما تعرف الإخوة عن تقول عن أنس عن أنس بن مالك، لا، الإسناد ليس فيه تكرار، الإسناد ليس فيه تكرار، أنس هذا غير أنس هذا، عرفت؟ عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورق. ومثال سبعة إخوة النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويف وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع. هجروا وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شاهدوا الخندقة كلهم، يعني كل السبعة صحابة وشاهدوا الخندق. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. فهذه يعني من المكرمات، من الأشياء التي تجعلهم من الأكابر، الأكابر سنا أو الأكابر قدرا، قدرا أنهم الصحابة وكلهم أهل بيت أسلموا وهاجروا وحضروا بعض الغزوات، هذه من المكرمات. قلت وثم سبعة إخوة، ثم يعني هناك سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم، إخوة لأم وليسوا إخوة لأب أو إخوة أشقاء، وهي أي الأم، سيبدأ بالأم. عفراء بنت عبيد تزوجت أولا بالحارث بن رفيع الأنصاري، تزوجت بالحارث فأولدها معاذا ومعوذا، دول اللي قتلوا مين؟ أبا جهل. ثم تزوجت بعد تلقيه لها هذا الحارث طلقها، فتزوجت بالبكير بن عبد يليل ابن ناشد، فأولدها إياسا وخالدا وعقيلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث. يعني لم يذكر أنه طلقها، الزوج الثاني طلقها أو مات عنها، لم يذكر. المهم أنها عادت للزوج الأول. فأولدها عونا، أولدت أنجبت منه أيضا، ده دليل أنهم كانوا يتزوجون صغارا يعني، صح؟ فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء يعني من أب يعني وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزوم أثبتاه يعني ضرباه بالسيف حتى صار طريح، لم يمت لم تفض روحه، لكن في النزع الأخير أثبتاه يعني لا يستطيع أن يتحرك. هما اللذان أثبت أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. ماشي واضح الباب؟ طيب النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. آباء الأصل أن الأبناء يرون على الآباء، أنت تروي عن أبيك، لكن هنا الآباء يرون عن الأبناء، فهو نوع أيضا من إيه؟ من النوع السابق من الأكابر عن أصاغر. رواية الآباء عن الأبناء هي نوع من الأكابر عن الأصاغر، لكن ليس كل رواية الأكابر عن الأصاغر آباء عن الأبناء، ورواية الآباء عن الأبناء من رواية الأكابر عن الأصاغر، فبينهما إيه؟ مطلق ولا إيه؟ مطلق مطلق. طيب يبقى ما قلناه هناك نقوله هنا، رواية الأكابر الأصاغر هي هنا، لكن هنا قد تشتبه أكثر يعني، لأن الأكابر في السن قد يكون غير معلوم، لكن الأب عن ابنه يعني واضح أن هذا أبو فلان، وقد يشتبه على البعض أيضا كما قلنا هناك ويقول لا هذه الرواية مقلوبة وصواب فلان عن فلان. قد صنف فيه الخطيب كتابا، طبعا الخطيب طبعا عمال يعني كل نوع يفرده بكتاب، ولذلك يقول المحدثون عيال على كتب الخطيب، عالة يعني عالة. قد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا، سيكون من رواية الآباء عن الأبناء أيضا بغض النظر عن صحة الإسناد دائما نبه، هذا يكون من اللطائف. قال روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، عبد الله بن عباس والفضل بن العباس. قال وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، وهذا يأتي في الأسانيد كثيرا. وروى أبو داود صاحب السنن عن ابنه أبي بكر بن أبي داود، وكان من الحفاظ. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه. يعني لما هو يتكلم عن الدابة لما لا تضع الأحمال على ظهر الدابة، الدابة هكذا لا تضع الأحمال كلها هنا، فإنها تجعل الحمولة على اليد لا تستطيع أن تتحرك، طيب؟ ولا تجعلها في المؤخرة يعني اجعلها في الوسط، طيب؟ هذا بالنسبة للمتن يعني، لكن الإسناد يعني تخيل أنك تقرأ الإسناد دون معرفة هذا الباب وتجد في الإسناد سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل. تتعجب؟ تعجب صح؟ لكن بمعرفة ذكريات الآباء عن الأبناء تفهم ذلك، وأنه قد وردت الروايات بذلك بروايات الآباء عن الأبناء. قلت: وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقري عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها في العدد، يعني أو نحوها في العدد، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه، لأن في الغالب رواية الأب عن ابنه يعني تكون رواية روايتين، لكن هذا روى 16 حديثا، فهذا كثير بالنسبة لهذا الباب. قال: ثم روى شيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد عن أبيه يعني أبو المظفر، هذه كنية أبو المظفر، اسمه عبد الرحيم، عبد الرحيم الآن يروي عن أبيه المكنى بأبي سعد، فهو يقول: روى أبو المظفر هذا عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد عن أبيه، إذن عن عبد الرحيم عن أبي سعد اللي هو أبيه يعني، عن ابنه أبي المظفر. مثل السند السابق يعني. لكن السند السابق كان شخص يروي عن وائل عن ابنه، السند الأول وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل، لكن كان الراوي عن وائل كان أجنبيا، كان سفيان ابن عيينة، لكن هنا الابن هو الذي يروي عن أبيه عن نفسه، يروي عن أبيه عن نفسه. يعني أنا هو هنا يعني اختصر الكلام، أنا سأقرأ الإسناد من ابن الصلاح سيتضح أكثر. يعني هو إيه؟ قال: أنبأني أبو المظفر. أبو المظفر ماذا قال لما حدث ابن الصلاح؟ قال: أنبأني والدي. أبو المظفر الآن هو الذي يتكلم، أبو المظفر عبد الرحيم يقول: أنبأني والدي عني فيما قرأت بخطه، يعني هو قرأ في كتب أبيه. ماذا وجد؟ أبوه يقول في الكتاب: حدثني ولدي أبو المظفر. يعني هو وجد في كتاب أبيه، أبوه كتب: حدثني ولدي أبو المظفر، والآن أبو المظفر هو الذي يقرأ الكتاب. فهم؟ أبو المظفر يقرأ عن أبيه يقول: حدثني أبو المظفر اللي هو أنا. قال: حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم عن لفظه وأصله، ثم ذكر حديث. فالآن أبو المظفر يروي عن أبيه عن نفسه. عرفنا كيف؟ لكن هنا اختصار يعني العبارة: عن أبيه عن ابنه أبي المظفر، يعني عن نفسه، يعني بسنده لم يذكر إسناد، حذفه اختصارا. عن أبي أمامة مرفوعا: أحضروا موائدكم البقر، يعني لما إذا أتيتم تأكلون أحضروا إيه؟ البقول. البقول مثل الفجل، الخضروات هذه. أو الفول، تعرفون الفول؟ الفول. فإنه مطردة للشيطان مع التسمية، يعني لو سميت ووضعت الفول على المائدة تأكل أي شيء، يعني كل ما شئت، دجاج، لحم، لكن إذا أتيت باللحم ضع معه طبق الفول، وإذا أتيت بطبق الدجاج ضع معه طبق الفول، يعني كأن إيه؟ هذا الحديث موضوع وضعه بياع فول يعني. يريد أن يشتري الناس فول كثير. تحضروا موئدكم البخل فإنه مفردة للشيطان مع التسمية. وهكذا يعني من السخافات يعني تجد. يعني لما تقرأ في كتب الموضوعات تفهم يعني. يعني ما علاقة الفول بمفردة الشيطان يعني. مهم. يقول سكت عليه الشيخ أبو عمرو يعني وكأن ابن كثير يعني يلوم ابن الصلاح لأنه ذكر الحديث وسكت عليه، وهذا حديث موضوع فما كان ينبغي أن يسكت عليه، لكن هو إيه ذكر العبارة هكذا. سكت عليه الشيخ أبو عمرو وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، وأخلق به أن يكون كذلك يعني وأجدر به، يعني هذا الحديث مكذوب بجدارة، واضح يعني واضح واضح الكذب، الكذب عليه واضح، وأخلق به أن يكون كذلك يعني جدير وحقيق. فهمنا؟ العراقي يعني لما في كلام على ابن الصلاح عاب على ابن الصلاح، لأن قال إن ابن الصلاح لما تكلم في النوع الذي ذكره في الموضوعات قال إنه لا يجوز أن يذكر العالم حديثا موضوعا ويسكت عليه، إذا ذكر حديث الموضوع فلابد أن يبين أنه مكذوب، لا يذكره إلا لبيان علته وتحذير الناس منه، لكن هنا ذكره وسكت. والأدهى أنه لم يذكر إسناده كاملا، يعني لو ذكر إسناده كاملا فستبين الراوي الكذاب فيه، لكن هو قال عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة فلم يذكر حتى السند، فهو لم يحذف السند ويذكر أنه موضوع، أو يذكر السند يبرأ من عهدته وتكون العهدة على القارئ. يعني هذا نستفيد منه إذا حذفت الإسناد يعني لا تحذف منه ما يكون علة في الإسناد، يعني مثلا أنت تحذف الإسناد لما يكون الإسناد صحيح إلى مالك، مثلا يعني الإسناد صحيح إلى مالك، أو هناك عدة أسانيد إلى مالك كما في تحف الأشراف مثلا تجد الترمذي روى من طريق، وأبو داود روى من طريق، والنسائي روى من طريق، والمدار على مالك، خلاص ممكن تحذف هذه الأسانيد وتبدأ من مالك، لكن لا يكون مثلا الراوي عن مالك كذاب وتحذف أنت الراوي الكذاب، خاصة أنك محدث تحذف الراوي الكذاب وتقول وقد أخرج فلان بسنده عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، افتدي بإسناد صحيح جدا فتوهم القارئ أو السامع أن الإسناد صحيح، صح؟ لا، يعني لابد أن تنتبه لذلك، لا تحذف علة الإسناد، ابدأ به، يعني إن كانت الأسانيد صحيحة إلى مالك فابدأ بمالك، خاصة إن كان حديث الموطأ، فالحديث الموطأ إذا نبدأ بمالك، لكن إن كان خارج الموطأ وهناك علة فيه، خاصة إن كان الشيخ متهما بالكذب أو وهيا، لا ينبغي أن يحذف حينئذ. فهمنا؟ طيب. ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط، يعني يقصد أن الحديث صحيح لكن الإسناد فقط هو الذي أخطأ فيه، الإسناد فقط، ليس من رواية أبو بكر الصديق عن عائشة. ونحن نقول إيه ممكن الذي يذكر هذا الحديث هو يعلم ذلك، يعلم أنه خطأ، أن الإسناد فيه خطأ، لكن قلنا يذكرون ذلك من باب اللطائف والطرائف فانتبه، عرفنا؟ طيب، فهو غلط. طيب إذن ما الصواب؟ ذكر الصواب، قال إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عسيق محمد هذا يعني اسم أبي عسيق، أبو بكر عبد الله ابن أبي عتيق محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن عائشة. هذا هو الصواب. أحيانا تتصحف الإيه، يخطئ الراوي أو يحدث له تصحيف، يعني يأتي إيه عن أبي عتيق محمد ابن عبد الرحمن بدل ما ابن أبي بكر الصديق يقولون عن أبي بكر الصديق عن عائشة، يتصحف صيغة التحديث من ابن أبي بكر الصديق تتصحف وتتحول إلى عن أبي بكر الصديق، فيصير الإسناد هكذا في لطيفة يعني إسنادية، وهو يكون من رواية أبي بكر الصديق عن عائشة من رواية الأباء عن الأبناء، عرفنا؟ لكن حديث صحيح على كل حال، لكن لا بالسند الثاني وليس بالسند الأول، والسند الأول يعني لا يصح، غلط، وهو ممكن أو تعودنا أن نطلق عليه بإيه؟ علة قادحة ولا غير قادحة؟ فكر قبل أن تنطق. عندنا إسناد خطأ، لكن الحديث له إسناد صحيح، فالإسناد الخطأ يطلق عليه أنه علة قادحة ولا غير قادحة؟ ها؟ غير قادحة، لأنه إن كان هذا الإسناد خطأ فقد صح من إسناد آخر، لكن لو كان ليس له إلا إسناد واحد وفيه علة خلاص صحيح؟ واضح؟ طيب. قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه. محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، يعني أبو قحافة اللي هو والد أبي بكر أسلم في الفتح، وأبو بكر الصديق طبعا صحابي مشهور، لما أبوه أسلم في الفتح أبوه إذن صار صحابيا، هو الصديق هو صحابي من أشهرهم وأفضلهم، وابن عبد الرحمن صحابي، ومحمد ولد أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هم أربعة، يعني تخيل إنسان وابنه وحفيده وابن ابنه ابن ابن ابنه كلهم صحاب. وكذلك قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة، يعني هذه من المكرمات لهذه الأسرة. ابن كثير قال لا أنا عندي يعني مثال آخر جميل، قلت والتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الله أعلم، لأن أسماء صحابية وأبوها الصديق صحابي وأبوه أبو قحافة صحابي طبعا كما تقدم، وابنها عبد الله بن الزبير صحابي مشهور، يقول ايضا اربعه يعني. لكن على كل حال تجد ايه كلها متعلقه باسره الصديق رضي الله عنه والله اعلم، يعني تجد انه بدا يتفرع في الموضوع يعني. قال ابن الجوزي وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية الآباء عن الأبناء، لأن العم بمنزلة الوالد، العم بمنزلة الوالد صح؟ هذا في القرآن؟ العم بمنزلة الوالد؟ أو يطلق الأب على العم؟ قال ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم إسماعيل إسحاق. إسماعيل عم وليس والد. ان يعقوب يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، واسماعيل اخو اسحاق. فلما يقولون نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق، لا، اسماعيل ليس اسماعيل عمه، فهمنا؟ فيطلق هذا على، اذا من هذا دليل على انه يطلق العم اي الابي على العم، يطلق الابي على العم. وهذا ايضا يفك به يعني على السريع يعني، واذ قال ابراهيم لابيه ازرا، يعني اهل الكتاب يقولون ابوه عندنا في التوراه في النسب ليس اسمه ازر. فبعض العلماء يقولون ازر عمه، فيقول كيف يطلق؟ القران قال ابي، فنحتاج بالايه الاولى الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق، فهم؟ فاذا القران استعمل اطلاق الايه الاب على العم. فلو سلمنا ان آذر هو عم وليس اباه، سيكون من اطلاق الاب على العم، ماشي؟ طيب. قد روى حمزه والعباس رضي الله عنهما عن ابن اخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الباب هو الباب يقول ايه رواية الآباء عن الأبناء، فأنت تقول طيب ما علاقة هذا برواية الآباء عن الأبناء؟ فهمنا المسألة؟ وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار من علماء النسب، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس، وإسماعيل هو الذي يروي عن مالك، لكن وجدت بعض الروايات مالك عن ابن أخي، فكلها من روايات الآباء عن الأبناء. يبقى الآباء عن الأبناء، ويدخل فيها رواية الأعمام ورواية الأخوال وهكذا، تمام؟ طيب. وكل ذلك ايه يعني حتى لا نحكم على السند بانه خطا او انه من قبيل المقلوب. يبقى مالك عن اسماعيل بن ابي اويس، نقول لا، نحن دائما نقرا في الاسانيد اسماعيل بن ابي اويس عن مالك وليس العكس، عرفنا؟ اذا هذا من روايه الاباء على الابناء او الاكابر على الاصاغر، ماشي. النوع الخامس والأربعون رواية الأبناء عن الآباء، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن الأبناء يرون على الآباء، فلا عجب من ذلك. ولذلك قال وذلك كثير جدا، موجود فلان عن أبيه فلان عن أبيه كثير، الصحابة والتابعين وتابع التابعين كثير، وهذا يعني من البركة أن يكون لك أولاد يعني يطلبون العلم ويروون الأحاديث. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده، طبعا هي أقل، رواية الأباء الأبناء عن الأباء كثير، الأبناء عن الأباء عن الأجداد طبعا موجودة لكن أقل طبعا من الأولى، فكثيرة أيضا ولكنها دون الأول، دون الأول اللي هو رواية الأبناء عن أبائهم فقط. وهذا يعني هذا الأخير مثاله كعمر بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب. لأن بعضهم يقول إذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا جده هو محمد بن عبد الله، فيقول لا هو أطلق على جده على جد أبيه، يعني المقصود عن جده هو الصحابي، وبذلك يكون حديث متصلا وليس مرسلا، وبذلك يقول هذا هو الصواب، هذا هو الصواب لا ما عداه، يعني ما عداه يقول الضمير في جده يعود إلى محمد، إذن فالحديث مرسل، ويقول لا يعود إلى عبد الله بن عمرو فالحديث متصل. واضح؟ وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير. كتاب التكميل قالوا إيه جمع بين الذهب وتأديب الكمال. لكن يعني نحب أن ننبه على مسألة مهمة من ناحية تطبيقية. أنت لما نقول فلان عن أبيه، يعني ليس معنى أنه يروي عن أبيه أنه سمع منه، ليس معنى أن فلانا يروي عن أبيه أنه سمع منه. لماذا؟ يعني قد يكون صغيرا، يكون أصغر أبناء، يعني هو أنجب ولدا وأولاد وهو يكبر في السن، الآن عنده 60 سنة فأنجب طفلا، فهذا الطفل بدأ ينمو والرجل يكبر، هذا عنده سنة، هذا عنده 61 62 63 64 64 65 65، هذا مات، هذا أدرك أباه لكن أدركه صغير، فالآن يأتي يروي عنه. فبعض الناس يقول أو بعض المحدثين ينبه هذا لم يسمع عن أبيه، أبوه مات وهو صغير، لأنه ممكن يموت وهو أبوه يموت وهو حمل في بطن أمه، ممكن صح، فلم يرى أصلا صحيح، فأحيانا لا يسمع منه، وأحيانا يصرحون بأنها صحيفة، يعني أبوه كتب كان عنده أحاديث في البيت ومات كما ذكرنا وهو صغير، فهو أخذ الصحيفة من المكتبة وجدها بخط أبيه، فصار يحدث يقول حدثني، لا يقول حدثني، لا يقول عن أبي، عن أبي كذا وكذا وكذا، وأنت تكتب حدثني فلان عن أبي، حدثني فلان عن أبي. فالآن يأتي بعض الناس يقول لا فلان عن أبي هذه الصحيفة، إذن ليس فيها تحديث، فنرجع للصحيفة، ما هي الصحيفة في الأشياء التي أخذناها، نقول مثلا وجد بخط أبيه مثلا، طيب هل أنت مثابك للأخذ من الوجادة تعتمدها أو لا تعتمدها، وهكذا. إذن هذا إيه ننبه عليه، إذا وجدت في السنة فلان عن أبيه وهو ثقة وأبوه ثقة، لا تسارع بالحكم بصحة السند، صح؟ إن السند صحيح ما اتصل سند، وهذا يتوقف فيه، يعني إذا وجد فلان عن أبيه يعني لا تسارع بالحكم على السند، ولكن حاول أن ترجع إلى الترجمة في الكتب الكبيرة من التهذيب كما أو المراسيل، وابحث هل سمع من أبيه أو لا، تمام؟ هذا ايه نقولنا دائما نحاول ان نبحث عن المسائل المتعلقه بالتطبيق، والا روايه الابناء على الاباء يعني لا تجد نفسك يعني استفدت شيئا، يعني هناك من يروي عن ابيه خلاص طيب ومال صح، لكن ايه يعني نحاول ان نفكر معا جميعا يعني ما هي الاستفادات التي يمكن ان نستفيدها من دراسه النوع من الناحيه التطبيقيه. فهنا يعني قلنا ايه قد يكون ابن لم يسمع من ابيه مطلقا او يكون عنده وجادة، واذا فكرت قد يفتح الله عليك باشياء اخرى. ومثل بهز بن حكيم بن معاوية ابن حيدة القشيري عن ابيه عن جده معاوية، ومثل طلحة بن مصرف عن أبي عن جدي وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو. واستقصاء ذلك يطول، يعني لو حاولنا أن نأتي على سبيل الاستقصاء والإحاطة فهو يطول جدا، ولكن يكفيك أن تعرف أمثلة فقط. إن أردت الاستقصاء فذهب إلى المطورات. فتصنف فيه الحافظ أبو نصر الوليلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. يعني لما يكون كتاب في رواية الآباء عن الأبناء عن الأجداد يعني يفيدك في ماذا؟ لما يكون معك إسناد مثل بعث ابن حكيم ابن معاوية عن أبي عن جده، تذهب إلى هناك فتجد التفصيل، هل سمع أم لم يسمع، فهم؟ بدل من أن تدرس أنت الإسناد من الأول تجد الكتاب يعني يوفر عليك كثير من المجهود، خاصة بعض المحققين يبذل مجهودا مشكورا ويساهم في إضافة بعض المعلومات بالنسبة للكتاب، فتجد تراجم كثيرة فلان عن أبي عن جد. إن أردت أن تعرفها تعرفها، وإن أردت فقط الرجوع إليها عند وجود معك إسناد فتجده يوفر عليك بعض المعلومات خاصة من ناحية السماع، فابحث. فهم؟ وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي كده وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه والله أعلم، ولكنها تكون من باب إيه؟ طرائف ولا طائف والكنافة والقطائف. فهمنا؟ النوع السادس والأربعون هي سهلة، أظن أنواع ليس سهلة، بس فقط نحاول أن نستفيد منها من ناحية تطبيقها. النوع السادس والأربعون معرفة رواية السابق واللاحق. يعني سابق في الوفاء ولاحق في الوفاء، والسابق واللاحق يرويان عن شيخ واحد، وهذا يعني هذا يحدث في كل الرواة، كل شيخ يوجد له تلاميذ يموتون قبل الآخرين، صح؟ أي شيخ في الدنيا يموت له تلاميذه سيموتون طبعا جميعا، صح؟ وهم في الغالب لا يموتون دفعة واحدة، لا تأتي عليهم صيحة من السماء تميتهم جميعا، لا. فهمنا؟ لكن هنا هذا النوع المقصود منه معرفة السابق واللاحق أنه يكون بينهما تفاوت كبير في السن. يعني أنتم مثلا تطلبون العلم الآن إن شاء الله يا ربنا يعني يعطيكم البركة، لكن ستجد إيه مثلا هذا يموت وبعده بسنتين، هذا يموت وبعده بخمس سنوات، هذا يموت، الأعمار تكون متقاربة في الغالب، في الجملة في الغالب تكون الأعمار متقاربة، لكن لا يكون مثلا بعضكم يموت والآخر يموت بعده بمئة وخمسين سنة، صعب، صحيح؟ لكن هو يقول هو موجود، لكن كيف سيأتي؟ سيأتي بطريقة ما، هو سيذكره، هو سيذكره. يعني مثل ما نقول مثلا لك هب أو تخيل أن إنسان له مئة من الولد، يوجد لكن صعب، لكن لما نقول يعني لعله تزوج بأربع نسوة والأربع ربما ماتت إحداهن فتزوج بأخرى، طيب؟ أو كان له إماء كثيرات، حينئذ تتخيل أن له مئة أو أكثر ممكن، صح؟ لكن لو تخيل صورة واحد متزوج بامرأة واحدة، لا طبعا، لو أنجبت كل سنة واحد إيه ستنجب وهي عندها مئة سنة، طيب؟ لا، لكن لما تقول لا لعله له زوجات كثيرات وإماء وهكذا، نعم. فهذا السابق واللاحق يأتي من نوع معين، وهو أنه يعني يأتي من رواية الأكابر عن أصاغر ثم بعد ذلك تأتي الوفاة لهذا الكبير. يعني كيف يتأتى؟ يتأتى من رواية إنسان كبير في السن عن بعض التلاميذ مثلا. يعني أنا سأحدث عنك، أنت الآن ذكرت لنا حديث وأنا ليس عندي هذا الحديث، فكتبت عنك، كتبت حدثني فلان وذكرت، خلاص؟ يعني مع أنك أنت تروي عني الأصل، لكن وقع في الرواية أنني رويت عنك فصرت أروي عنك، خلاص سجلت عليه، يبقى فلان يروي عنه فلان الذي كان يروي عنه. تمام، واضح هذا؟ أنا الآن مثلا العام القادم إن شاء الله أموت، وأنت طبعا أنت شاب صغير على قيد الحياة، يفتح الله عليك في العلم وتعيش مثلا كم؟ ما تعيش كم سنة؟ 70؟ كم قول؟ 70. إذا يعني أنا أموت وهو يعيش بعدي 50 سنة، تمام؟ لما يموت هو عنده 50 سنة كان له تلاميذ، صح؟ هو الآن لما يحدث سيصير عنده تلاميذ، هؤلاء التلاميذ ممكن أن يكون تلميذ صغير جدا عنده مثلا 15 سنة، تمام؟ وسمع منه في آخر حياته، فهو الآن مكث بعدي 50 سنة، ويأتي هذا الصبي ويحدث عنه ويعيش بعده ثم يموت بعد 100 سنة مثلا، 50، خليها 50، فأنا مت منذ 50 سنة، وهذا الطالب الذي ساروي عنه مات بعد 50 سنة أخرى من وفاته. إذا المجموع بين وفاتي أنا وفاة تلميذي هو 100 سنة، عرفنا؟ فيقولون فلان روى عن فلان، وفلان أيضا التلميذ الصغير هذا الذي لم يخلق بعد روى عنه أيضا، وبين وفاتيهما 100 عام. فإن لم تعرف هذه الصورة تتعجب، يعني لماذا؟ لأن يأتي في ذهنك صورة الأقران، كيف يعيش هذا ويكون بينه وبينها؟ يعني ممكن يعيش 120 سنة، لكن في النادر، لكن بهذه الكيفية التي ذكرناها لا، الصورة متضحة. فتأتي من رواية كبير السن عن صغير ولو حديثا واحدا، ثم يكبر هذا ويكون له تلاميذ ويحدثون عنه، فلما تقارن بين وفاتي أنا كبير السن وبين آخر تلميذ يموت له قد تجد 100 سنة، 150 سنة، صح؟ تكون من العجيب يعني، صح؟ فالآن هو سيتكلم عن هذا. قد أفرد له الخطيب كتابا طبعا كالعادة، وهذا إنما يقع يعني قد يحدث فلان عن فلان ويكون من التلاميذ من يعمر، لكن في الغالب تحدث هذه الصورة، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر كما مثلنا، إنسان كبير في السن سيحدث عن صغير السن ثم يروي عن المروي عنه اللي هو التلميذ متأخر اللي هو إيه؟ الصبي الصغير اللي احنا قلنا عليه الذي ربما لم يخلق بعد. فالآن تكون المقارنة بين وفاة الكبير وبين تلميذك الصغير هذا الذي لم يأتي بعد. ثم يروي عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس. نقولنا مالك هو الذي يروي عن الزهري دائما، ولكن وقعت بعض روايات الزهري عن مالك. فالآن بغض النظر أن الزهري هو شيخ مالك، لكن روى عنه، وقد توفي الزهري سنة 124، وممن روى عن مالك زكريا ابن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري ب137 سنة أو أكثر. قال ابن الصلاح، واضح؟ وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج. محمد بن إسحاق السراج ليس شيخا للبخاري أصلا، يعني أحيانا الإنسان يجد إيه روى عنه البخاري يقول هو من شيوخ البخاري. لا ليس من شيوخ. نعم هو روى عنه لكن ليس من شيوخ. الأصل أنه أن السراج هو الذي من تلاميذ البخاري لكن روى عنه البخاري كما قلنا من رواية الأكابر عن الصغر لكن روى عنه. نعم. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري وبين وفاتيهما 137 سنة 137 يعني قريب من المثال الأول يعني. انت عندك 137 صح كم 30 بالواو ولا بالياء؟ بالواو. طيب انا اسال من اجل ذلك عشان عندي بالياء. عندكم بالواو؟ بالياء بالواو هي صح صوبها بال مئة وسبع وثلاثون سنة. فإن البخاري توفي سنة 56 و200 وتوفي الخفاف سنة 94 و300 كذا قال ابن صلاح. لكن على العموم الأمثلة واضحة يعني. واضح؟ واضح؟ قلت وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب اللي هو تهذيب الكمال يعني. لكن لما أحيانا يحذفون المضاف إليه يعودون عن المضاف بالألف واللام تهذيب الكمال أو التهذيب لكن لا يقال التهذيب الكمال طبعا. طيب يعني كان يتعرض دائما لمثل هذه الأمور يعني يقول فلان مات وروى عنه اثنان الأول مات سنة كذا والثاني كذا وبين وفاتيهما مدة زمنية كبيرة يذكر. وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين يعني كثير من المحدثين يهتمون بهذا الأمر ولكن هو كفقيه يقول وليس من المهمات فيه يعني في علم الحديث يعني هذه من اللطائف. ولذلك الذي يذكر مثل هذا في الامتحان يعني كان غير من الأسئلة أهم يعني. فهمنا؟ المهم مفهوم هذا تمام إلى الآن؟ يعني يقول ليس من المهمات فيه يعني لا ينبني عليه كثير عمل لا ينبني عليه عمل يعني هو بس فقط من اللطائف. بعد ذلك قال النوع السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيره. هذا الباب في رأيك يعني اقرأ الترجمة جيدا قراءة متأنية واذكر هل هذا من اللطائف كالأنواع السابقة أو هذا من المهمات ولماذا هو من المهمات؟ من هو من اللطائف أو من المهمات من الأصول يعني ينبني عليه عمل أو هو من مجرد اللطائف كما ذكرنا ويقول ابن كثير وليس من المهمات فيه. اقرأ الترجمة أو معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعين وغيره. طيب ها المهمات صح هو مهمات مهم يعني مهم ينبني عليه العمل. طيب ما الذي سنبني عليه بقى؟ مظنة التفرد في تفرد وفي مظنة الضعف. هو زيد يعني انه لما لا يروي عنه الا واحد فسيكون منفردا بالسند لانه لم يروي عنه الا واحد لا يكون له لكن قد يكون له متابع مثل مالك والليل لكن انت اخترت يعني تبدعك من الصحابة يعني حتى فكر في التابعين وتابع التابعين أنا عندي راوي سأفعل عن الصحابة الصحابة لهم حكم خاص ولا يروي عنه إلا واحد يعني أنت الآن تفتح ترجمة بغض النظر عن التقريب يعني تفتح ترجمة في تهذيب الكمال قالوا لك فلان لم يروي عنه إلا راوي واحد هو فلان ذكروه لم يروي عنه إلا ابنه مثلا فلان لم يروي عنه إلا ابنه صحيح؟ طيب من المعدلون؟ لم يعدلوا أحد طب من جرحه ولم يجرحه أحد يعني لم يعدل ولم يجرح وروى عنه راوي واحد فقط هذا سيكون إيه؟ مجهول طيب روى عنه واحد فقط لم يعدل ولم يوثق ولم يجرح ولم يعدل ولم يجرح خلاص إذا ليس عندنا لا تعديل ولا تجريح تمام طيب روى عنه من؟ روى عنه واحد فقط ومجهول إيه؟ الإيه؟ في نك يروي عنه راوي واحد ولم يجرح ولم يعدل في نك يروي عنه اثنان ولم يجرح ولم يعدل هذا نوع وهذا نوع الأول مجهول عين إذا لم يحدث عنه إلا واحد فهو مجهول عين لما يروي عنه اثنان يكون مستورا فهو أحسن حالا هو مجهول أيضا يعني لكن يكون أحسن حالا إذا فمعرفة أنه لم يروي عنه إلا راوي واحد مع عدم وجود الجرح والتعديل راوي لم يروي عنه إلا راوي واحد زائد لا يوجد فيه تجريح ولا تعديل يساوي ستحكم عليه لو أنت تصنف ماذا تعتقد في هذا الراوي أن الحافظ ابن حجر قال عنه ماذا راوي لم يعدل ولم يوثق ولم يجرح وروى عنه راوي واحد في الغالب بقى مع التقريب كان ماذا يقول الحافظ عنه في مثل هذا مقبول يعني حيث يتابع مقبول والذهبي ممكن يقول لم يوثق أو يقول مجهول أو يقول وثق لو كان وثقه ابن حبان حد صح؟ إذا لم يروى عنه إلا واحد ممكن تؤثر فيه العدالة صح؟ تؤثر فيه العدالة سيكون مجهول العين والضعف مجهول العين أكثر من المستور لأنه روى عنه واحد صح لم يعدل ولم يجرب إذا هذا مهم ولا غير مهم؟ مهم سنبني عليه لو ضعفناه مثلا لم نجد في ترجمته إلا أنه روى عنه فلان فقط سنحكم عليه بأنه مجهول، وبالتالي سنحكم على السند بأنه إيه؟ سند فيه مجهول سيحكم عليه بإيه؟ ايه الضعف، استنى في مجهول عن نحكم عليه ايه يعني. مش معقول اقتربنا من نهايه الكتاب و هنتوقف من هذا الاسناد يعني، صح؟ واضح الكلام ولا غير واضح؟ يعني انا يعني اشير الى هذا يعني، حتى لو درست انت المصطلح وحدك بعد ذلك او قراته يعني تعرف الانواع التي تركز عليها وتهتم بها اكثر من انواع التاريخ. لكن هناك انواع يعني ستجد يعني كما يقول ابن كثير يعني ورد على لسان بعض العلماء ليس من المهمات، او تحدد مثلا فائده من هذا النوع هي كذا، عدم السماع او عدم مثلا ظن انه حصل قلب في الاسناد وهكذا. هناك طبعا انواع مهمه جدا، تمام؟ فهذا النوع من المهمات، لماذا؟ لانه يترتب عليه الحكم على السند. إذا ما قلنا بعض الرواة وهم كثر أيضا لم يأت فيهم شرح ولا تعديل ولم يروى عنهم إلا راو واحد، فستحكم عليه بالجهالة وبالتالي ستحكم على الإسناد لأنه ضعيف. إذا مهم، مهم طبعا. طيب، ولمسلم بن الحجاج تصنيف في ذلك، هذه المرة لم يقل الخطيب البغدادي. إذا يعني لما يكون هناك تصنيف في ذلك لما تشك في راوي، طبعا لو كان الراوي في مثلا في كتب كبيرة مثل تهذيب الكمال، لو كان راوي في الستة فالغالب رواة الستة إيه؟ خدمت تراجمهم يعني. لكن لو هناك راوي مثلا في المسند، في معجم الطبراني، في البزار، يعني تجد الترجمة والكلام عليه قليل أحيانا، قليل جدا. فهمت؟ يعني أحيانا مثلا تجد الهيثامي في مجمع الزواج يقول ايه وفيه من لم اجد له ترجمه، يعني لم اجد له ترجمه اصلا، هذا الاسم لا يوجد في الكتب، في كتب ايه تراجم الروايه يعني كتب التواريخ. طيب، تفرد عامر الشعبي، هو تابعي الشعبي مشهور طبعا، تفرد عامر الشعبي عن جماعه من الصحابه منهم عامر بن شهر، هؤلاء صحابة يعني، لكن الشعبي هو الذي يعد من التابعين. عامر بن شهر وعروة بن مدرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد، محمد بن صفوان ومحمد بن صيفي، بعض العلماء قال لا هما واحد. والصحيح انهما اثنان. طيب، ووهب بن خنبش، ويقال هارم بن خنبش، فالله اعلم. اذا هؤلاء الصحابه لم يروي عنهم الا واحد فقط وهو عامر الشعب. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم بالروايه عن ابيه، وكذلك حكيم بن معاويه بن حيده عن ابيه، في الإسناد باز بن حكيم بن باز بن حكيم عن أبي عن جد، وكذلك شتير بن شكل بن حميد شكل، هكذا شكل هذا في المصريين يعني لو يلقب به الذي يحب المشاكل، هناك ولد في الشارع دائما تجده يتشاجر مع هذا ويشتم هذا، يقولون هذا يحب المشاكل فيطلقون عليه يلقبونه بشكل، فلان شكل أو فلانة شكل، يعني تحب المشاكل. شتير بن شكل ابن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، كذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعد المزني وصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. طبعا الصحابة لا يضرهم ألا يروي عنهم إلا واحد، ولذلك أنا قلت للإسماعيلي ابتعد عن الصحابة، لأن هم عدول يروي عنهم واحد لا يروي عنهم أحد، هم عدول. فهمنا؟ قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإكليل، يعني هو اللي في ابن الصلاح المدخل إلى الإكليل، أن البخاري ومسلما لم يخرج في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل، يعني يقول البخاري ومسلم طبعا اشترط الصحة صح، والراوي إذا لم يروى عنه إلا راوي واحد بغض النظر عن الصحابة، يعني لم يروى عنه إلا واحد سيكون مجهولا، والمجهول من الضعيف، ولا يوجد ضعيف في الصحيح. فيقول فإذا أخرج البخاري ومسلم لهؤلاء سيكون الحديث ضعيفا، ولذلك لا تجد في البخاري ومسلم مثل ذلك. هكذا قال هو. قال وقد أنكر ذلك عليه ونقض، يعني أنكره العلماء، قالوا أنت أخطأت، وأتوا بالأدلة على ذلك على أنه أخطأ بما روى البخاري ومسلم كلاهما عن سعيد بن المسيب عن أبيه ولم يرويه عنه غيره في وفاة أبي طالب، حديث وفاة أبي طالب مروي عن سعيد عن أبيه، والحديث في الصحيحين وتفرد عنه ابنه، وأيضا روى البخاري من طريق قيس بن حازم عن مدرسة الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول فالأول، يعني يقصد أن قيس بن أبي حازم تفرد عن مرداس، وبرواية الحسن عن عمرو بن ثغلب ولم يروى عنه غيره، وذكر حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، يبقى أتى بحديث في الصحيحين ثم أتى ببعض الأحاديث في البخاري، والآن أتى بحديث في مسلم، وروى مسلم حديث الأغار المزني إنه لا يغان على قلبه، يعني الحديث يعني هذا مختص. ولم يروى عنه غير أبي برد، وحديث رفاعة بن عمرو ولم يروى عنه غير عبد الله بن الصامت، حديث أبي رفاعة ولم يروى عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما. طيب يبقى الحاكم ذكر أن البخاري ومسلم لم يخرج من هذا النوع شيئا، العلماء أتوا بأمثلة واقعية من الصحيحين أو من أحدهما بما ينقض قول الحاكم، يقولون له أنت أخطأ، هناك أنواع موجودة وهي هي، يعني ليس كلام نظري، لا أتوا بالأدلة. ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه، لما أخرج لهؤلاء ولم يروي عن كل منهم إلا راوي واحد فقط، دل ذلك على أن الجهالة قد ارتفعت، لأنهما صاحب الصحيحين لا يخرجان في الصحيح إلا ما اتصل سنده بنخل العدل الضابط، وهنا هذا لم يروي عنه إلا راوي واحد، فنستنبط من ذلك على قوله هو، يعني نستنبط من ذلك أن الجهالة ترتفع برواية واحد. فهمنا ماذا يقول ابن صلاح؟ يقول طالما أخرج لي من لم يروي عنه إلا راوي واحد فهذا مصير منهما إلى التعديل أو ارتفاع الجهالة برواية واحد فقط. قلت أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ لذلك خلاف مشهور. يعني إن قلنا رواية العد الواحد فقط هل هي تعديل أم لابد من أن يتلفظ ويقول فلان عدل فلان ثقة؟ قال فيه خلاف. ثالثها، ثالثها يعني ماذا؟ أين الأول والثاني الآن؟ أيوة نعم ولا صح. لذلك خلاف المشهور ثالثها، طالما قال ثالثها يبقى نعم لا تفصيل، فهو يذكر الثالث على أنه يأتي بالتفصيل، معناها أنت تفهم أن الأول نعم والثاني لا والثالث تفصيل. حتى في الفقه ما حكم كذا؟ فيها خلاف، ثالثها فيه تفصيل، إذا الأول مباح الثاني حرام ويدخل على الثالث. إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوي فتعديل وإلا فلا. طيب بقول الآن يتكلم في رواية الواحد هل هي تعديل أو لا، من أجل أن ابن الصلاح يقول هذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة برواية واحد. وإذا لم نقل أنه تعديل، يعني هب أن الراجح أنه غير تعديل، رواية العدل عن راوي ليست تعديلا له، إذا أردنا التعديل فلابد أن يتلفظ به وينسق به، تمام؟ فلا تضر جهالة الصحابة. يعني لو قلنا أنه مجهول بحسب قوانين المصطلح فلا تضر، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم. فلا يصح ما استدرك به شيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم، لا يقال إن هذا مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة بواحد، لأننا نتكلم عن قوم مخصوصين هم الصحابة، لأنهم كلهم عدول سواء روى عنهم راوي أو لم يروي أصلا، صح؟ فلو كان هذا الكلام في التابعين فمن بعدهم نعم يصح لك الاستدلال والاستنباط من المنهج، من المنهج التطبيقي العملي، فهمنا؟ ولا غير واضح؟ هو الآن أتى ببعض الأشخاص روى عنهم واحد فقط وحديثه بالصحيحين، هو يقول إذن الراوي إذا روى عن واحد فقط ترتفع الجهالة، بدليل أن البخاري أخرج له في هذه الكيفية ومسلم أيضا. فبعد أن ذكر مسألة التعديل بالراوي أو لا، لكن نقول إن هذا صحابي، هذا صحابي، والصحابة لا يقاس عليهم، لا يقاس عليهم بقية الرواة، لأن الأصل في الصحابة أنهم عدول سواء روى عنه واحد أو اثنين أو لم يروى عنه أصلا. ثم هناك صحابة لم يروا أحاديث مطلقا، الذين ماتوا في مكة والذين ماتوا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أين رواتهم؟ أين روايتهم؟ يعني لا يوجد لهم رواية، ومع ذلك هم عدول خلاص انتهى. طيب إنما التعديل يأتي في التابع، فلو كان البخاري ومسلم أخرج لتابعي فمن دونه تابع تابعي تابع تابع تابعي لم يروا عنه إلا واحد فقط ولم يوثق مثلا، هنا يأتي الكلام، نقول إذا نستنبط من ذلك أن منهج البخاري كذا وكذا. لكن أنه يفعل ذلك بالصحابة وأنت تأتي بالتابع وتقيس التابع على الصحابي فقياس مع الفارق، صح؟ واضح؟ وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابة، الصحابي لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم، فلا صح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. ابتعدنا عن منهج الصحيحين والكلام بأن الجهالة ترتفع عندهم بكذا، خلاص؟ الآن هو يذكر بعض الأشياء المتعلقة بالباب فقط، يقول أما التابعون فقد تفرد فيما نعلم محمد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث أما تكون الذكاء إلا في اللبة، فقال أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. المتن يعني يقول يعني هل تظن أن الإبل لا تكون مذكاة إلا بالطعن هنا في اللبة هذه؟ لا، لو طعنت في فخذها هنا أجزأتك، لكن هذا محمول على إيه؟ حال الضرورة أنها تنفر مثلا فتضربها بساعد، لأنها تصير حينئذ في حكم الصيد، أو تسقط في بئر، تسقط مثلا في بئر ولا تستطيع الوصول إلى رأسها، فحينئذ اطعم في أي مكان منه لأنك لا تستطيع الوصول إلا بذلك. يعني هذا المعنى المتن مجملا يعني. لكن فيما يتعلق فيما نحن بصدده هو رواية حماد بن سلمة عن أبي العشرة. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعية. النيف يعني من 3 إلى 9، يعني 23 24 25 5. عن نيف وعشرين تابعية. وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. هنا يأتي الكلام، هل هو تعديل أو غير تعديل؟ هذا لكن مسألة القياس الرواية الآخرين على الصحابة فهذا غير مقبول. واضح كلامي هنا؟ وقال الحاكم وقد تفرد مالك عن زهاء 10 من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. نحو 10، يعني كأنه إيه؟ 8 9، يعني كأنه لا تذكر شيء. طيب نقف على هذا النوع. طيب أخبرت قبل الصعود إلى هنا يعني الشيخ سعد جوشي مات بالأمس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده ويدخله فسيح جناته ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجزاه عنا وعن الأمة وعن الطلبة جميعا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة وأن يثيبه إثابة كبيرة واسعة، وأن يجعل ما نشره في العلم في صحيفة حسناته وفي ميزان أعماله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدله أهلا خيرا من أهلي ودارا خيرا من أهلي، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.